بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، إلا يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورق، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحافظ الترمذي بهذه الترجمة والتي تتعلق بما لا يجوز للمحرم لبسه. وهذه الترجمة أو هذا الباب شرع المصنف رحمه الله تعالى به في بيان محظورات الإحرام، فما لا يجوز لبسه للمحرم هو محظور اللبس. وفي هذا أعني ذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب في هذا الموضع فيه ترتيب للأفكار وعناية بتسلسل أحداث الإحرام وما يترتب عليه. فقد بين لنا رحمه الله فيما مضى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الإحرام، ومن أين يكون الإحرام وبما يتحقق به الإحرام. وبعد أن بين أنه قد دخل المكلف في نسك الحج والعمرة بإحرامه، فإنه يرد السؤال: ما هي الأمور التي ينبغي على المحرم أن يجتنبها؟ فالمناسبة في هذا الباب لما قبله من الأبواب واضحة ظاهرة. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر 10 أبواب هذا الباب وما يليه من الأبواب، 10 أبواب كلها تتعلق بمحظورات الإحرام. والمحظورات جمع محظور، وأصل المحظور الممنوع، والمراد بقولهم محظورات الإحرام أي الأمور التي يمنعها الإحرام. فإذا دخل الإنسان في حرمات الحج والعمرة أو في حرمات النسك، فإنه مطالب شرعا بالاجتناب عن أمور دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. واصطلح العلماء رحمهم الله على تسميتها بالمحظورات أي الممنوعات التي ينبغي اجتنابها حال التلبس بنسك الحج والعمرة. وهذه 10 أبواب ذكر فيها محظور اللبس، وكذلك محظور النكاح، ومحظور قتل الصيد. وذكر بعض الأبواب تخللت أبواب هذه المحظورات الثلاث فيما فيه الرخصة وما لا رخصة فيه، وما فيما فيه الرخصة باتفاق وما وقع الخلاف فيه من الرخص. وبناء على ذلك، من هذا الباب وما يليه من الأبواب إلى الباب الذي ختم به المصنف رحمه الله هو الباب 10، كلها أبواب تتعلق بالمحظورات. والمحظورات 9 ينبغي على من تلبس بنسك الحج والعمرة أن يجتنبها. أولها محظور اللبس، وثانيها محظور تغطية الرأس، وثالثها تغطية الوجه، ورابعها الطيب، وخامسها إزالة الشعر، وسادسها تقليم الأظفار، وسابعها النكاح، وثامنها الجماع ومقدماته، وتاسعها قتل الصيد. هذه المحظورات دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أكثرها، وأنه لا يجوز للمحرم أن يفعلها. أولها محظور اللبس، وأجمع الأحاديث التي بيّنت محظور اللبس وما ينبغي على المحرم أن يجتنبه حال إحرامه، حديثنا حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه ليس هناك حديث جمع مثل ما جمع هذا الحديث، فقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم محظور اللبس وما يرخص فيه. وأما وكذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى بمعناه تدل على أنه ينبغي للمحرم أن يجتنب اللبس، ومنها حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية في الصحيح حينما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة أو الجعرانة لغتان، فأتاه أعرابي عليه جبة عليها أثر الطيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك. فهذا يدل على محظور اللبس وأنه لا ينبغي للمحرم أن يلبس الجبة وما في حكمها من البخيل. وكذلك أيضا محظور تغطية الرأس، قد اشتمل عليه حديثنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فقوله لا تلبس القمص ولا العمائم، والعمامة تغطي الرأس، وقوله ولا البرانس، البرنس ثوب يلتصق غطاء الرأس به، فجمع في تغطية الرأس ما بين المخيط وهو البرنس الذي فيه تفصيل وخيط وإحاطة بالعضو بالتفصيل، وما فيه تغطية للرأس بدون مخيط وهو الإحاطة بالعضو بقوله ولا العمائم، فمنع من تغطية المحرم لرأسه سواء كان بالمفصل الذي يكون على جذم الرأس وحدوده أو كان بغير مفصل كما بينا. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقتلته، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه. قوله ولا تغطوا رأسه دل على محظور تغطية الرأس. وأما تغطية الوجه فالوجه من الرأس في الأصل، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهي رواية مسلم ولا تغطوا رأسه، وفي بعضها ولا تخمروا وجهه. فقوله ولا تخمروا وجهه، الخمار من الخمر وأصل الخمر التغطية، ومنه خمر الإناء إذا غطاه، قال صلى الله عليه وسلم وخمروا الآنية فإن في السنة ليلة تمر فيها ريح فيها وباء فلا ترى تدع إناء إلا أصابته. فالتخمير تغطية، فلما قال ولا تخمروا وجهه دل على أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وهو مذهب الجمهور من حيث الإجمال. وأما بالنسبة لمحظور الطيب فالأصل فيه حديثنا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. والزعفران نوع من الطيب، وثبت في الصحيح أعني صحيح مسلم في قصة الرجل الذي تقدمت الإشارة إليه وحديث يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل واغسل عنك أثر الطيب. فقوله اغسل عنك أثر الطيب يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. أما البدن فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته دابته، وفيه ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط الطيب الذي يوضع بعد غسل الميت في كفنه، فدل على أن الطيب يمنع منها المحرم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحنط، ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فجعل هذا تابعا لكونه محرما بالنسك. وأما بالنسبة لمحظور حلق إزالة الشعر فالأصل فيه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى الله سبحانه وتعالى من تلبس بالنسك أن يحلق رأسه، والأصل في الحلق أن يكون للرأس، والأصل في إزالة الشعر تكون في الرأس، فنبه بالنظير على نظيره فشمل جميع شعور البدن. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية عند إزالة الشعر مع وجود العذر، كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى، أي أظن، ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال أطعم فرقا بين 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسيكا، فأمره بالفدية لإزالة الشعر، يعني شعر الرأس، وهذا وقع في عام الحديبية، فدل على أن حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام، ويستوي فيه شعور البدن كما هو اتفاق العلماء رحمهم الله من حيث الجملة. وتشمل إزالة الشعر الحلق والتقصير، وكذلك نتف الشعر وحرق الشعر وإزالته بالمزيلات في زماننا المصنعة، كل هذا محظور من محظورات الإحرام ولا يجوز للمحرم أن يفعله، وفيه الفدية. وأما تقليم الأظهار فالأصل فيه قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا إشارة إلى التحلل الأصغر وهو قضاء التفث، فدل على أنهم تحللوا، أي أصابوا أمرا كان عليهم حراما قبل هذا التحلل. وقوله ثم ليقضوا تفثهم، قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، التفث هو تقليم الأظفار ونحوه، وهذا ما فسر به أئمة اللغة كقطرب وكذلك الزجاج وغيرهما أن التفث يشمل تقليم الأظفار، وكلام العرب وتفسير أئمة العرب أئمة اللسان لسان العربي حجة، دلت الآية على أن قص الأظفار يمنع منه المحرم. وأما بالنسبة للنكاح فلا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطب، لا يجوز له أن ينكح ولا يجوز له إذا كان رجلا، ولا أن ينكح إذا كان امرأة، ولا يخطب يطلب الزواج من المرأة يطلب نكاحها. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، وفي بعض الروايات ولا يخطب، فدل على أن من محظورات الإحرام عقد النكاح، وإذا عقد النكاح فليس بمنعقد ولا يصح من المحرم، ولذلك يجدده بعد التحلل. وأما محظور الجماع فالأصل فيه ما ثبت، فالأصل فيه قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله تعالى فلا رفث هو شامل لجميع مقدمات الجماع، فهو شامل للجماع ودواعيه، وسواء كان بحضور النساء أو بغيبة النساء على أصح قول العلماء رحمهم الله وهو مذهب الجمهور، خلافا لمن قال من السلف إن القول ومثيرات الشهوة التي هي من الرفث محظورة في حال وجود النساء، لكن الجماع كلهم مجمعون على أنه محرم على المحرم، وأنه إذا واقع امرأته أفسد حجه، وهكذا إذا واقع امرأته أفسد عمرته على تفصيل في الحج إذا وقع الجماع قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، على خلاف بيناه في شروح الفقه والمطولات الموجود وتكلم عليه العلماء في مطولات الفقه. وقضى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قضى به عمر بن الخطاب وغيره، ولذلك الجماع يعتبر من مفسدات النسك، وهو المحذور الوحيد الذي يؤدي إلى فساد النسك إن وقع على التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه في الحج والعمرة. وأما بالنسبة لمحذور قتل الصيد فالأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فبينت هذه الآيتان الكريمتان أن قتل الصيد محرم على الحرم وهو المحرم، وذلك في قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالجملة حالية إحالة الإحرام، وهذا شامل لنسك الحج والعمرة. والموضع الثاني في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقوله حرم عليكم صيد البر بينت الآية الثانية أن محل التحريم إنما هو صيد البر وليس بصيد البحر، وأن صيد البحر حلال على المحرم ولا حرج فيه. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم قتل الصيد كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى له الصعد بن جثامة رضي الله عنه كتفا من حمار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتغير وجه الصعد رضي الله عنه وأرضاه، لأن العرب كان من عادتهم أن رد الهدية يعني شيئا، فخشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء منه، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره فقال: إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الصيد الذي صيد من أجله، لأن الصعب صاد هذا الحمار من الوحش من أجل أن يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الجمع بينه وبين أكل النبي صلى الله عليه وسلم من صيد أبي قتادة كما في الصحيح. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته في محظور قتل الصيد أكل المحرم من الصيد: إذا صاده أو صيد من أجله، فلا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد سواء صاده بنفسه أو صيد من أجله، لأنه إذا صاده الأصل في الصيد أنه قتل، والواجب إذا أراد المكلف أن يأكل أن يذكي، والتذكية بالذبح والنحر على التفصيل المعروف في الذكاء. فلما كان الصيد معجوزا عن إمساكه رخصت الشريعة في ضربه في أي موضع وأكله حتى ولو أدركه ميتا، فهذا النوع من الرخصة الأصل أن الصيد ميتا، ولذلك إذا حصل الشك في تذكية الصيد أو في صحة الصيد رجعنا إلى الأصل وقلنا لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: فإن أكل يعني الكلب من الصيد فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسي، مع أنه لم يجزم، وجعل الشك موجبا إلى الرجوع إلى الأصل وهو تحريم الصيد في الأصل. ومن هنا لما كانت تذكية المحرم محرمة عليه صار وجودها وعدمها على حد سواء، والمقتول مقتول على غير السنن وإنما جاز للرخصة فرجع إلى الأصل فلا يأكل من صيده ولا مما صيد له. فمن محظورات الإحرام قتل الصيد، والإجماع منعقد عليه. هذه هي محظورات الإحرام، والعلماء رحمهم الله فصلوا في كل محظور وبينوا مسائله، وهي مسائل إما منصوص عليها وإما مستنبطة من المنصوص. والاستنباط من النصوص أصل شرعي دلت عليه النصوص الشرعية بشرعية الاجتهاد لمن تأهل له، ولذلك قال تعالى ففهمناها سليمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، فاجتهد العلماء في استنباط المعاني. ولذلك لما وجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وجدناها قواعد جامعة تصلح لإلحاق الغير بها. فأنت مثلا إذا نظرت في حديثنا وجدته ينبه في المخير بكل جزء على مثله ونظيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، تأمل هذه الخمس، فتجد مثلا إذا بدأت بالرأس قال ولا العمائم ولا البرانس مثل ما فصلنا، فحرم تغطية الرأس بالمفصل وغير المفصل، ثم قال ولا القمص فحرم تغطية أعلى البدن بالمفصل والمحيط بالعضو، ثم قال ولا السراويلات فحرم المفصل لأسفل البدن، ثم قال ولا البرانس، والبرنس يشمل أعلى البدن وأسفله. فجمع صلى الله عليه وسلم بهذه المذكورات وجعلها أصولا لغيرها، لأنه لو جاء رجل في زماننا وقال أنا ألبس الفنيلة المعروفة في زماننا، فقلنا له لما؟ قال لأنها ليست لقمص ولا عمامة ولا برنس ولا سروال فأنا ألبسها، فما نستطيع أن نمنعه إلا من جهة المعنى. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالنظير على نظيره، وأدلة السنة واضحة في حجية القياس، وقد قاس صلى الله عليه وسلم وألحق وشرع للأمة أن تلحق المسكوت بالمنصوص، فحينئذ هذه المحظورات نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما في معناها. فإذا وجد في زماننا مثلا غطاء للرأس كما يسمى في بعض القبعات التي توضع على الرأس، لو أن محرما لبس القبعة فقال أنا ألبسها لأنها ليست بقميص ولا سروال ولا برنس ولا عمامة فأنا ألبسها، قلنا له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه القلنسوة وهي الطاقية، فلما قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ثم قال ولا البرانس، نبه بهذا على أنه يريد تغطية الرأس. فلما جاء حديث المحرم، وهذا بعد حديث ابن عمر، جاء في يوم عرفة، لأن حديث ابن عمر وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، كما في رواية البيهقي ناداه رجل وهو في المسجد وأشار نافع إلى مقدمة المسجد، فقال كما ورد في حديثنا ما تأمرنا أن نلبس الثياب ونحن حرم، وفي بعضها ما يلبس المحرم من الثياب، فهذا وقع في المسجد. ثم لما صار في يوم عرفة وحصلت حادثة الرجل الذي سقط على بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام ولا تغطوا رأسه، جاء بلفظ عام، ففهمنا أنه حينما قال لنا قبل الحج لا تلبس العمائم ولا تلبس البرانس إنما قصد إلحاق كل ما يغطى الرأس سواء كان من المفصل وغير المفصل. وهذا هو الفقه والفهم عن الله ورسوله، ولذلك لا ينبغي أن يجمد الإنسان على هذه الأشياء. قال القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على أن هذا الحديث أصل لغيره، فنبه به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تنبيهه بأعلى البدن وأوسطه وأسفله، وهذا من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن الشريعة ذهبت تتكلم على مفردات المسائل لا أصبح فيها من الطول ما لا يحصى، ولتعذر استقصاء تلك المفردات التي نبهت فيها على حكم كل شيء بعينه، إنما تأتي بالجوامع، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له الكلام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه المحظورات وردت النصوص بها وفي معانيها محظورات أخرى، في كل محظور ألحق المسكوت عنه بالمنطوق به إعمالا للنص وتحقيقا لمقصود الشارع من المعنى الذي فهمه كل مجتهد في استنباطه وقياسه للمسكوت عنه وإلحاقه للمسكوت عنه بالمنطوق به. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه عن قتيبة قال حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني شيخ الحفاظ وإمامهم ومحدث خراسان كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا، هذا الرجل هذا الحديث أولا حديث عبد الله بن عمر من أجمع الأحاديث لما اشتمل عليه من كثرة المسائل والأحكام سواء متعلق منها بالحج أو غيره، ولذلك اعتنى به الأئمة رحمهم الله، وهو مما اتفق الشيخان على إخراجه، فهو من أعلى في أعلى درجات الصحة. ونظرا لعظم مسائله وكثرتها ذكره الإمام البخاري في صحيحه، ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أكثر من 10 مواضع، منها ما يتعلق بالعلم والفتية والسؤال، ومنها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق بالحج والنسك، ومنها ما يتعلق باللباس، ففرقه في مواضع عديدة من صحيحه نظرا لاشتمال على كثير من المسائل والأحكام الشرعية. أن رجلا، وفي بعضها قام رجل فقال، هذا الرجل كما ذكر الحافظ بن حجر والحافظ بن الملقن وغيرهما مبهم، وقال لم أعثر على من سماه في شيء من الطرق، وهذا الإبهام قدمنا غير مرة أنه لا يضر. قام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في رواية الصحيح ما يلبس المحرم. في حديثنا ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم، في الحرم. مراده بهذا السؤال السؤال عن شيء مخصوص، وقع السؤال في حرم النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية عن نافع أنه أشار إلى مقدمة المسجد، وفي رواية البيهقي عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقام الرجل وسأله هذا السؤال. وقع السؤال عن الشيء، قال يا رسول الله، وهذا هو نداء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أدبهم الله عز وجل به أن ينادوه بالرسالة أو ينادوه بالنبوة أو يجلوه ويكرموه بالكنية فيقولون يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينادونه بالاسم المجرد يا محمد. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا يقولون يا رسول الله ويا نبي الله، وهكذا تأدب العلماء فكانوا يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وإكراما، وهذا من توحيده الله عز وجل حيث شهد له بالرسالة وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما يقولون قال محمد ويقول به محمد كما يفعله الأعراب والأجلاف، وإنما يقال قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما في بعض الأحيان يذكر بعض الصحابة فيقولون سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وسنة أبي القاسم، لكنها قليلة ونادرة بالنسبة لما هو أكثر وأشهر وما فيه اتباع بهدي الكتاب في إجلاله وتوقيره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد إن إجلال النبي صلى الله عليه وسلم إجلال للشرع، ولذلك تأدب الصحابة رضوان الله عليهم في خطابه. وهذا السؤال وقع عن الشيء الذي يلبسه المحرم من الثياب، فهو سؤال مخصوص عن شيء مخصوص في حال مخصوص. فهو يسأل عن الشيء الذي يلبس ويلبس من الثياب، وأن يكون اللابس في حال الإحرام. وقع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي لا يلبسه المحرم، عكس السؤال، فقال لا يلبس، وفي رواية الصحيحين لا تلبسه، فوقع الذي لا يجوز لبسه، والسائل يسأل عن الذي يجوز لبسه. وثانيا أنه وقع السؤال عن الملبوس من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الملبوس من الثياب في أعلى البدن ومن الملبوس في القدم كما في الخفاف، قال ولا الخفاف. وكذلك أيضا هذه من النبي صلى الله عليه وسلم الأجوبة، قال بعض العلماء أولا أنه أجابه عما لا يجوز لبسه ولم يجبه عما يجوز لبسه، لأن الذي لا يجوز لبسه منحصر والذي يجوز لبسه غير منحصر، وهذا يدل على سعة الشريعة ويسرها. ومن هنا كان من بديع كلامه عليه الصلاة والسلام وجزله كما يقول الإمام المازري والنووي والبيضاوي رحمة الله على الجميع، أنه أجابه عليه الصلاة والسلام بالمنحصر الذي يمكن معه استيعاب الحكم وفهمه. وقيل إن هذا أيضا يتضمن أسلوب الحكيم، كأنه يقول له كان المنبغي أن تسأل عما لا يجوز لبسه، لأن الحال حال حظر، لأن الحال حال حظر وليس حال إباحة. ومن هنا استخدم معه أسلوب الحكيم كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكأنه يقول السؤال عما يجوز لبسه مهم بالنسبة للمحرم، والسؤال عما لا يجوز لبسه أهم، فنبهه عما هو أهم. وفيه فائدة ثالثة كما نبه عليه الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي مطابقة الجواب بالسؤال، وهي مسألة معروفة عند العلماء في أدب الفتية والجواب، أن العالم له الحق أن يغير في الجواب فيجيب عما ينبغي السؤال عنه، وله أن يزيد في الجواب، وله أن ينقص من الجواب على حسب ما يرى المصلحة الشرعية فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بسؤال السائل، ولذلك ترجم العلماء رحمهم الله في مثل هذا الحديث باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك في الموطأ وغيره، أن رجلا قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فسأله هل يتوضأ بماء البحر أو لا، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقول عليه الصلاة والسلام الحل ميتته تندرج تحته من المسائل ما لا يحصى كثرة من مسائل ميتات البحر وأحكامه من حيث الطهارة ومن حيث جواز أكلها ومن حيث جواز بيعها إلى غير ذلك من التفصيلات وما اختلفوا فيه مما يحل صيده من البحر وما لا يحل، فما من مسألة قل أن تكون مسألة خلافية في أطعمة البحر إلا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا دليل فيها. فهذا الجواب زائد عن السؤال، وقد زاده عليه الصلاة والسلام بوجود المصلحة. ومن هنا فإن النبي فإنه يرد الأمر إلى العالم في فتياه، وينبغي على من يسمع لأهل العلم في الفتيا أن يراعي الأدب. ولذلك تجد البعض من قصر في علمه وفهمه قد ينكر على بعض أهل العلم التوسع في الجواب، وقد ينكر على العالم في بعض الأحيان في فتياه أنه لم يجب باختصار وأنه لم يحدد مكان الإجابة، وهذا أمر قد يراعي أهل العلم فيه مقاصد شرعية ويفتح الله عز وجل عليهم في جوابهم بما يسددهم به سبحانه. ويلهمهم به الرشد، فلا يجوز لهم التدخل في مثل هذه الأمور وعتاب أهل العلم في فتاويهم، بل ينبغي لزوم الأدب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم في الجواب أن يراعوا المقصود وأن يحققوا ما ينبغي تحقيقه من مقاصد الشريعة، فلم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء بالمطابقة، والمطابقة أن يكون الجواب بقدر السؤال، بمعنى إذا سأل عن شيء يجيبه عن ذلك الشيء ولا يزيد ولا ينقص، وهذا كما ذكر الأئمة ونبه عليه الحفاظ والشراح أنه ليس بلازم على المفتي وعلى المجيب، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم لزومه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس، اللبس يكون في الثياب ونحوها كالنعال ونحوه، والأصل فيه الإدخال في الشيء، لبس الثوب إذا دخل فيه، وإذا قلنا حقيقة اللبس الأصل الإدخال فمعنى ذلك أن المفصلات التي تكون على قدر يكون المحظور فيه معنى الإدخال، ومن هنا تسامح بعض العلماء في وضع القباء على الكتف دون إدخال اليد، قال لأنه ليس بلبس. مثال ذلك لو ما يسمى في زماننا لو حتى العباءة أو البش ما يسمى في زماننا بالبش لو وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه لم يكن لابسا على أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله، فيقولون لا تلزم الفدية إلا إذا أدخل يديه، حينئذ يتحقق فيه أنه لابس. ورد هذا بأنه في العرف يوضع على الكتف فيدخل فيه تدخل اليدان وقد لا تدخل اليدان، فلما جرى العرف يوصف كل لبسا حينئذ لم يشترط الإدخال، وحينئذ تعتبر حقيقة اللبس بالإدخال وبالعرف على الوجه الثاني. ومن العلم من قال لا بد من الإدخال، ينبني على هذا ما وجد الآن في زماننا من تفصيل الإزار، وهي من المحدثات وللأسف عند بعض المتأخرين، ونعتذر لبعض العلماء الذين أفتوا بجوازها، وهي أن يفصل الإزار مثل الفوطة وجعلوا له مثل القيطان، فإنه لا يمكن أن يلبسه إلا بإدخال، فالذين أجازوا قالوا أن هذا ليس كالسروال، وغفلوا عن مقصود الشرع بالإحاطة على العضو بغض النظر عن كونه مفصلا للجلد، وغفلوا عن حقيقة اللبس. ولذلك لا يعرف عن أحد من الأئمة والعلماء المتقدمين أنهم أجازوا تفصيل هذه الفوط مع وجود الحاجة في القديم، لأن البعض كان يسقط إزارة ويحصل فيها من المشقة والعناء ما هو معروف، ومع ذلك لم يعرف عن أحد من أهل العلم أنهم رخصوا إلا في الهميان لشده. ولا شك أن التفصيل بالفوط أرحم من الهميان الذي يكلف الإنسان الشراء والعناء، ومع ذلك لم يرخص أهل العلم إلا في الهميان. فبعض المتأخرين وإن كان بعض أهل العلم رحمه الله من المتأخرين المعاصرين رحمه الله أجازه، وهذا القول لا نعرف له، حتى أدركنا من مشائخهم رحمة الله عليهم وعلماء من كان يمنع من هذا، ومنهم الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فكان يلزم بالفدية فيه، وكذلك الوالد رحمه الله والشيخ الأمين رحمة الله على الجميع، كلهم يرون أنه لا يجوز تفصيله، وأنه لو فصل ووضع له الحابس أو القيطان أو المطاط الذي يكون في وسطه فإنه يوجب الفدية لأنه ملبوس. ولذلك إذا نزع هذا القيطان لم يكن ملبوسا، يعني المعنى أنه كالثوب وكالمفصل، وعليه فإنه اللبس حقيقته على هذا الوجه. وفي قوله القميص واحد القمص، وهو يكون اللباس المعروف وهو يكون لأعلى البدن. وفي تحريم عليه الصلاة والسلام للقميص يلتحق به ما كان يزر كالقميص مثل الكوت في زماننا، وما لا يزر مثل الفنيلة التي تسمى في عرفنا بالفنيلة وأشباهها من البلبوسات لأعلى البدن، لأن القميص لأعلى البدن سواء كان طويل الكم أو قصير الكم، فالكل محظور على المحرم أن يلبسه، وفي حكمه ما ذكرنا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا السراويلات جمع السروال، قيل إنه أعجمي معرب، وإن أصله في لغة العرب شلوار، ثم يقال له في اللسان العربي سروال، وهو قديم وكان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل السراويل المحزقة المضيقة والسراويل التي تكون غير مفصلة يعني ضيقة على الجلد، لأن السروال يأتي على صورتين، صورة منها تحدد وتقارب من تحديد الألية والساقي الفخذين أعلى الفخذين، وقسم منه يكون غير محدد غير مفصل وتنزل أسافله إلى ما يقارب الركبتين، وهذا أبلغ في الستر خاصة في النساء. فهذا النوع كله يصدق عليه أنه سروال وكله ممنوع. ثم يشمل السروال الطويل الذي إلى الكعبين أو قارب الكعبين أو دون الركبتين، وهو السروال القصير وما كان يسمى بالتبدان في الأزمنة القديمة، وهو إلى انصاف الفخذين. كل هذا محظور على المحرم، وهو داخل في عموم قوله ولا السراويلات، جمع السروال، وقد جمع عليه الصلاة والسلام كما في لفظ الصحيحين، وهي شاملة لجميع أنواع السراويل، وفي حكمها كل ما يغطي أسفل البدن، وقلنا يشمل المفصل سواء كان على سبيل الفوط المفصلة بالمطاط ووضعه فيها بحيث إذا لبسها، أو ما يوجد في زماننا من اللاصق الذي يضم طرفه ثم يلصق، فإنه حينئذ يكون مثل المفصل بإدارته على العضو. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا البرانس، جمع برنس، وهو الثوب الذي فيه غطاء الرأس يكون ملتصقا به، وكان يلبسه الزهاد في القديم وموجود إلى زماننا، وهو من لباس أهل المغرب، يكون فيه غطاء الرأس ويكون مفصلا للجسم كله، هذا يقال له البرنس. فشمل الحديث في التغطية أسفل البدن بالسروال وأعلاه بالقميص لوجهة الصدر والجميع بالبرنس، فكان هذا كما ذكرنا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وتخصيصه لهذه الأشياء بالذكر يدل على أنها أصول لغيرها، فيلحق بها ما كان في حكمها. قوله ولا العمائم، جمع عمامة، وهي غطاء الرأس المعروف، وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالغطاء وهي تلف على الرأس، ويشمل هذا العمائم المحنكة والعمائم غير المحنكة، فكل ما غطى الرأس فإنه آخذ حكم العمامة، سواء كان مفصلا كالقلنسوة وما يسمى بزماننا الطاقية أو القبعات، أو كان غير مفصل كما بيناه. ويشمل تغطية الرأس كله وتغطية بعضه، ولذلك لو جاء لو جرح فوضع على رأسه لاصقا وغطى جزءا من الجرح في جانب من الرأس في أعلى وسطه أو طرفه، فإنه تلزمه الفدية. ولذلك في محظور الشعر كما نبه العلماء على ذلك، في محظور الشعر يستوي أن يحلق كل الشعر أو بعض الشعر، وكذلك في تغطية الرأس يشمل أن يغطي الرأس كله أو بعضه، ما دام حصل المحظور وهو تغطية هذا الجزء من البدن كلا أو بعضا ففيه الفدية، على تفصيل في كتب الفقهاء وبين الناس الشروح. الأصل أنه لا يجوز تغطية الرأس، ولو قال قائل كيف هذا مجروح وهو معذور، قلنا كعب بن عجرة القمل يتناثر من رأسه وهو معذور وعنده بلاء، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره وأن يفتدي، وقد قال الله في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فهذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، والحكم الوضعي تأثير الأعذار فيه بضيق وبضوابط، ومن هنا إذا غطى الرأس كله أو بعضه، فما دام أنه قد ستر الرأس أو جزء الرأس فكله محظور عليه، لا يجوز له أن يغطي، وكأن مقصود الشرع أن يكون رأسه مكشوفا في حال تلبسه بالإحرام. وسنتم بإذن الله بقية المسائل المتعلقة بالحديث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يقاس أكل ما فيه طيب أو زعفران على ما يلبس أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذا السؤال يتعلق بمحظور الطيب، وقلنا إن محظورات الإحرام هو محل إجماع ويستوي فيه الرجال والنساء، ومحظور الطيب سنتكلم عليه. من استعجل شيئا قبل إبانه عوقب بحرمانه إن شاء الله بإذن الله. سنتكلم على هذه المسألة. الأطعمة تنقسم إلى أقسام في الطيب، منها ما يقصد منه الطيب أصلا، ومنها كالورد ونحوها ويؤكل تبعا. في الورد في الأصل للطيب ثم يؤكل تبعا وأكله نادر، ومنها ما هو للأكل أصلا والطيب فيه تبع ليس المقصود فيه، مثل الهيل. الهيل رائحته طيبة لكن الإنسان يأكله ليس لطيب راحته، ما يأكله لمادته التي فيه. ففي تفصيل في مسألة الطيب سنبينها إن شاء الله، ومن الذي يعتبر محظورا ومن الذي لا يعتبر محظورا، والله تعالى نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: اعتاد كبار السن من الآباء والأجداد السلام إذا دخلوا المسجد، وقد أشكل علي وعلى غيري إنكار بعض الإخوة في السلام إذا دخل المسجد لأن فيه تشويشا على المصلي وتالي القرآن، نرجو التفصيل في ذلك أثابكم الله. هذه المسألة انتزع بعض العلماء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في قصة المسيء صلاته، أنه لما دخل المسجد صلى ركعتين ولم يحسن صلاتها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: السلام عليكم ورحمة الله. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرجل لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما دخل، وإنما حي المسجد أولا قبل أن يحيي من في المسجد، فحق المسجد مقدم. ولذلك من جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جماهير العلماء والأئمة على أنه يبدأ بركعتي تحية المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذا هو الذي يظهر من السنة. ولو قيل أنه يسلم على الإنسان قبل هذا لساغ له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤدي تحية المسجد، هذا خلاف السنة. السنة أن يبدأ بتحية المسجد، لأن المسجد جعل الشرع له حرمة وهو المكان السابق، والدخول على المسجد سبب سابق لرؤية الناس. ومن هنا من عدل الشريعة، وهذا من يعني تمام السنة وكمالها، أن تبدأ بالأحق فالأحق. المسجد حقه مقدم، فيبدأ بتحية المسجد ثم يسلم على الناس، هذا هو المحفوظ. وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يسلم قبل أن يصلي تحية المسجد، والمسألة واسعة ليست بتلك. يعني البعض مسكين إذا سمع شيخا يفتي بأنه لا يسلم وعاد الجماعة أن يسلم قام الدنيا وقعده وأخرج الفتاة وعلقها في مسجدي، ما يريد أن المسجد تأثرون بهذا. أمر بسيط، إن سلم فلا حرج وإن لم يسلم فلا حرج. لكن ما ورد في السؤال من التشويش، ممكن أن يسلم تسليما لا يشوش على المصلين. فهناك فرق بين مسألتين. إذا شرع السلام ينبغي أن يكون على الصفة المعتبرة، وهي أن يسلم تسليما يسمعه من بجواره دون أن يشوش على المصلي ودون أن يشوش على الراكع والساجد. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني مسألة التشويش على من بالمسجد الله يغفر لنا حتى نحن نفعلها، لأن نؤدي الدرس في المسجد من يصلي ومن يذكر. لذلك كان بعض مشايخنا لا يستخدم الميكروفون في درسه كله خشية أن يكون، لأن ليس الإنسان وحده في المسجد. لو أن الناس يراعون حرمات المسجد لكان أمر، لكن الشكوى لله، الله يغفر لنا وسامحنا. على كل حال، الأصل أن المسجد حق للجميع، ولا يجوز لأحد أن يشوش على أحد برفع الصوت بالسلام ورفع الصوت بالقراءة. البعض إذا جاء يقرأ في المسجد يرفع صوته، طيب هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، لا يستطيع الذي يصلي أن يعرف، حتى بعض الأحيان لو جيت تقرأ يشوش عليك في قراءته. والأبلى والأطم إذا كان يخطئ في قراءة القرآن ويذهب ولا يقرأ إلا من السور الطويلة، مشكلة كبيرة. تأتي تصلي ولا تستطيع، بعض الأحيان حتى أخطاء في القرآن كانت تقطع الصلاة حتى ترد عليه، أخطاء تحيل المعنى، وقد تأتي بألفاظ والله. على كل حال هذا أمر أقوله ليس من باب التندر والتفكر، لكن من باب الحزن. يعني لو أن الناس يلتزمون بالسنن لكان خير. طالب العلم يحصل له الحرج، هذا السؤال ليس من فراغ. وطالب العلم الذي يأتي ويجد هذا يرفع صوته مثلا بالقراءة أو يرفع صوته بالسلام ويشوش على غيره، وقد يحمله التبع والمسؤولية. جئت مرة أخطب الجمعة فسمعت قارئ من جواري يقرأ ولم يمسسني بشر، يقول لم يمسسني بشر، ماذا تفعل؟ تقطع صلاتك؟ لأن الشيخ موجود، إذا سكت عن قراءته فقد أقره. أخطاء لا يمكن أن تحتمل، يعني تحيل المعنى، وبعضها حتى تتحمل مسؤولية لو سكت، لأن القرآن لا يجوز أن يسكت الإنسان على خطأه خاص عنده حالة المعنى تنبه على ذلك. فيرفعون أصواتهم بقراءة فيها إخلال بحقوق القرآن، فيها تشويش، فالتشويش على المصلين داخل المسجد ظاهرة موجودة بين الناس في زماننا. فإذا أراد أن يسلم يسلم بطريقة لا تشوش على الراكع والساجد. وهذا هو حتى أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل. وهذا الأصل أن لا يؤذي المسلم أخاه سواء كان في حال عبادة المسجد أو غيرها، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بنك يعطي قرضا بدون فائدة بشرط أن يتم التسديد في فترة محددة، فإن لم يتم التسديد فيها فعل المديني غرامة بنسبة مئوية محددة، فهل يجوز ذلك أثابكم الله؟ هو ما يأخذ الفائدة جزاه الله خير، لكن يأخذ الربا، ضريبة، الضريبة يسمى بغير اسمه، إذا تأخر عليه ضريبة، هذه هي الربا. الربا هو الضريبة على التأخير، زد وتأجل، هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله. ليس لصاحب الدين أكثر من دينه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وننبه على هذا الخطأ والخلل، وهو العبث بالربا تحت غطاء الضرائب وتحت غطاء الرسوم وأكل أموال الناس في الباطل. هذا كله الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده. لا يجوز لأحد إذا أدان أحدا أن يأخذ منه أكثر من الدين من رأس المال، ولا يجوز للمدين أن يعطي صاحب الدين أكثر من دين، سواء قال له ضريبة أو قال له رسم تأخير أو غير ذلك. هذا نص القرآن: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالدين يرد برأس المال سواء تعجل أو تأخر، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: حصل بيني وبين أمي خلافات بسبب أني أريد أن أصلح بينها وما بين أبي، فأصبحت تسبني وتشتمني، ثم بعد ذلك انتهت الخلافات وقالت لي إنك كنت على حق، ولكن ما زال في قلبي شيء مما حصل، فما توجيهكم لي أثابكم الله؟ في قلبي ولا قلبها؟ ما زال في قلبي شيء مما حصل، ما أدري هل تقصد أن سبها لك وشتمها لك أوجب تغير قلبك عليها مع أنك صاحب حق؟ إذن في هذه الحالة تكون صاحب حق على والدتك في شتمها لك، لكن عليك أن تعذر الوالدة وأن تتقي الله في أمك وأن تنزع من قلبك هذا الشعور، لأن حق الوالدين عظيم وكبير، ولن تستطيع أن ترد جميل أمك عليك. عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تنزع من قلبك هذا الشعور. فإذا قوي سلطان الشيطان عليك والنفس الأمارة بالسوء، فأذكرك أن تذكر نفسك دائما بنعمة الله عليك بوجود والدتك، وأنه سيأتي يوم تبكي فيه وتندم، حيث لا ينفع الندم حينما يفقد الإنسان والدته أو والده، وأسأل الله أن يمتعنا جميعا ببقائهم وأن يرحم أمواتهم برحمته الواسعة وأن يحسن الخاتمة لأحيائهم. فيا أخي اكسر قلبك بهذا وتذكر عظيم حق الوالدة عليك، وتذكر أنها بشر وأن قد تكون فهمت خطأ، بل رجوعها إلى الحق يدل على أنها كانت متأولة. والمرأة يكون فيها نقص في إدراك الأمور واستيعابها كما ينبغي، فيها عاطفة وفيها حساسية، فقد تتحسس من الوالد، وإذا تدخل الولد زادت حساسيتها لأنها تحس كأنها مظلومة وكأنها مضطهدة ونحو ذلك. فعذر والدتك، وأوصيك أن تنزع من قلبك هذا الشعور، ويعني ما أظن أنه يليق بإنسان صاحب كمال أن يقول في نفسي شيء على أبي وأمي. ما أظن، يعني أعزيك أعزيك أعزيك أن يكون في نفسك شيء على أبيك وأمك. لو أن والدك ضربك وآذاك وفعل بك ما فعل، فإما أن ترتقي إلى الكمال وإما أن تنزل إلى سفال، فإن أمرين لا ثالث لهم. بلغ من بر أحدنا، حدثني بعض الأخيار، وكان مشهوده ببره لوالده، وكان والده شديدا، كان والده مبتلى بشرب الدخان، فقال له يا بني إياك أن تشرب الدخان، فشم منه رائحة أنه شرب الدخان، فقال له إياك أن تشرب الدخان بعد اليوم. فيقول شربته فجاء وشم الرائحة منه، وشاء ذاك اليوم أن تخرج الوالدة فانفرد به في البيت، فأخذ له صوتا من سلك كهرباء وضربه ضربا شديدا حتى سقط الأب من كثرة الضرب، والابن سقط الأب من كثرة الضرب لأنه كان عصبيا شديدا، والابن من قوة ما يجد، فما كان من الابن، تصوروا ما كان من الابن إلا أن ذهب إلى المطبخ وعصر كأس ليمون وجاء بها إلى أبي. ما يستطيع الإنسان أن يرد جميل الوالدين، ما يستطيع الإنسان أن يفي لوالديه إلا بتوفيق الله عز وجل. أي نفس هذه النفس التي تقول في نفسي على أبي وفي نفسي على أمي؟ أي نفس حملتك وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، رأت الموت وهي تضعك، كم صرخت في وجهها وكم أيقظتها من نومها وكم أقضت مضجعها وراحتها وما حملت في نفسها عليك، كم وكم من الآلام ومن الأشقام ومن المتاعب والمصاعب تحملتها من أجلك. أهذا هو الوفاء؟ في نفسي منها شيء؟ أي شيء في نفسك يا هذا؟ انتبه من غفلتك واستيقظ من منامك واستعذ بالله من شيطانك وتب إلى الله واسأل الله أن يرزقك البر في تمامه وأعلى درجاته حتى لا تكون من الخاسرين. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدينا عن ولد، يا أحد يا صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بعزتك وجلالك في هذا المقام بين يديك أن تجعل والدينا في أعالي أعالي فردوس الأعلى من جنته. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد، اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وخلصهم من حقوقك وحقوق خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. واكتب للأحياء السلامة والعافية والأمن والأمانة وحسن الختام يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين. نسألك بعزتك وجلالك أن توفقنا للبر فنكون من البارين، أن تمن علينا فتجعلنا في أعالي الرتب يا أرحم الراحمين. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أخذ الرجل زكاة الفطر وكالة عن فقير ولا يوصلها لهم إلا بعد صلاة العيد لبعد المكان وهم على علم بذلك، هل يجوز هذا الفعل أثابكم الله؟ إذا وكل الفقراء شخصا يستلم عنهم الزكاة ونزل إلى المدينة وأخذ الزكاة عنهم من أجل أن يوصلها لهم ووكله الفقراء، فحينئذ إعطاء هذا الوكيل عن الفقراء كإعطاء الفقير، لكن العكس، لو أن شخصا أعطى شخصا مالا وقال له اشتري به صدقة الفطر، أو أعطاه نصف صدقة الفطر وقال أعطها للفقراء، فإن هذا الوكيل ينزل منزلة الأصيل، ولا تعتبر هذه الزكاة واصلة للفقراء إلا إذا استلم الفقير والمسكين. ففي فرق بين توكيل المستحق لغيره وبين توكيل من عليه الحق لغيره، هناك فرق بين المسألتين. فإذا وكل الفقراء شخصا أن يستلم عنهم زكاة الفطر، اتصل عليك شخص وقال أنا سأسافر من المدينة وفلان أعطيه زكاة الفطر عني، فما في بأس، حينئذ يكون العبرة باستلام هذا الوكيل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي أصدقاء سوء لا يقبلون نصيحتي، فما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ أولا الأفضل والأكمل أن تستمر في نصحهم وتوجيههم، ثم لا يخلو حالك من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يغلب على ظنك أنك ستؤثر عليهم ولو بعد حين، والحالة الثانية أن يغلب على ظنك أنهم سيؤثرون عليك ونعوذ بالله قد ترتد إلى الحال الأول الذي كنت عليه أو إلى السوء، أو يضعف التزامك بالشرع والاستقامة، والحالة الثالثة أن تشك. فإذا كان يغلب على ظنك أو تجزم أنهم سيقبلون الحق منك، تستمر في نصيحتهم ودلالتهم على الخير وتوجيههم وإرشادهم، لعل الله أن يهديهم ويصلحهم. وأما إذا غلب على ظنك أنهم يؤثرون عليك، وأن بقاءك معهم أو اتصالك بهم أو مجيئهم إليك أو مجيئك لهم يفضي إلى وقوعك أو رجوعك عليه، فلا يجوز لك شرعا أن تتعاطى السبب الذي يفضي بك إلى الوقوع في مثل هذه العاقبة الوخيمة، وهي والعياذ بالله الحور بعد الكور، والنقص بعد الزيادة، والضلال بعد الهدى، نعوذ بالله من ذلك كله. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، فعليك أن تتركهم، ولا يجوز لك شرعا. والقاعدة عند العلماء أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فلما كان جلوسك معهم وسيلة إلى رجوعك إلى الحال الأسوأ، فإنه يأخذ حكم المقصد، وهو رجوعك إلى الحال الأسوأ فيحرم عليك، لا يجوز. وأما إذا شككت وقلت يحتمل أنهم يؤثرون علي ويحتمل أن يؤثر عليهم، فترجع إلى الأصل، وهو عدم جلوسك معهم، لأنك لا تجلس معهم إلا إذا غلب على ظنك استصلاحهم. أما إذا شككت فإنك حينئذ تبقى على الأصل، لأنك مطالب بأن تقي نفسك من النار، ووقاية نفسك من النار موقوفة على بعدك عن مثل هؤلاء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عليك أن تتقي هؤلاء وتبتعد عنهم في حال الشك. هذه ثلاثة أحوال، وعليك أن لا تجامل وأن لا تضعف. إن الله تعالى إذا أعطى الهداية عبده فشكرها فأتم شكرها بارك الله له فيها، ومن تمام الشكر أن تجد العبد لا تلين له قناة في دين الله عز وجل. ومن تمام الشكر ومن دلائل حب الله للعبد أنه إذا هداه لا يضحي ولو بذرة من نعمة الهداية. هذا العبد الذي أحبه الله فوفقه وسدده وثبته على الحق، ليست هناك نعمة بعد الهداية أعظم من الثبات والزيادة منها، فنسأل الله أن يثبتنا وأن يزيدنا هداية. ولذلك امتن على الله على أوليائه فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاتق الله وإياك ثم إياك والجلوس مع أهل الباطل وأهل الخنا والفجور، إن الجلوس معهم إما أن يفضي بالإنسان والعياذ بالله إلى ترك دين الله وشرع الله، وإما أن يفضي به إلى سماع المنكر وما لا يرضي الله عز وجل فيألف سماع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وإما أن يفضي به إلى ضعف الإيمان وضعف الاستقامة، وكلها هذه بلايا وشرور. فإن الإنسان إذا جلس مع العاصي وسمع بمعاصيه وسمع باستهتاره واستخفافه بحدود الله امتدح نفسه وظن أنه على خير كثير، وحينئذ ينظر إلى نفسه نظرة الكمال فيهوى، ولكنه إذا جلس مع الأخيار والصالحين الأبرار، وصفة الله من خلقه الذين أحبهم وأحبوه واستقاموا على طاعته وأرضوه إذا جلس معهم ثبته الله بذلك، فيرى منهم الاستقامة على دين الله والحرص على طاعة الله، يرى منهم ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة وأبدانا على طاعة الله مجدة مجتهدة، فيحتقر نفسه وينتقص نفسه فيقول يا أقل ما فيها، وليس بالقليل أن يقول يا ليتني مثل فلان الذي يقوم الليل، ويا ليتني مثل فلان الذي يصوم الاثنين والخميس، ويا ليتني يجلس مع فلان فيقول فيذكر فيرى منه برا لوالديه فيقول يا ليتني مثل فلان برا بوالديه فيعطى مثل أجره، ويجلس مع الشخص فيسمعه يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر فيقول يا ليتني مثله عندي علم أمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيعطيه الله الأجر، فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. أين مكانك يا من أطعت الله؟ أمكانك مع أهل الغفلة؟ لا والله، مكانك مع الصالحين، مع الأبرار، مع الأخيار، أن تحرص على الجلوس معهم، على زيارتهم، خاصة في هذه الأزمنة التي يحتاج فيها المسلم إلى أخيه المسلم الصالح الذي يثبته على طاعة الله بتثبيت الله. فمثلك لا يليق به أن يضيع هذه النعمة. أنت أعز من أن تجلس مع الفساق، أنت أعز من أن تجلس مع أهل الهوى والردى، فالله سبحانه وتعالى أكرمك وأنعم عليك نعمة الهداية والاستقامة، فاشكر نعمة الله عز وجل عليك وجميل منته لديك. إذا وجدت أن عندك وقتا زائدا فاستمع فيه للأشرطة، واقرأ فيه كتب النافعة، واقرأ فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خذ كتابا من كتب الأحكام مسائل، اقرأ كتابا فيه حكما وفوائد، أما أن تجلس مع الذين لا يعقلون والذين لا يتقون فإن القلوب والعياذ بالله الأمراض والعياذ بالله تعدي. ما رأينا أن ثمرة فاسدة إذا وضعت مع الثمر الفاسد أنها صلحت، الغالب أنها تفسد. لو جئت مثلا بالبندورة أو الطماطم وجئت بالصندوق كاملا من أجيد وأفضل ما يكون ضعها بينهم، لا سرعان ما تفسده، تجد الشقي والفاسد والفاسق والعياذ بالله والفاجر الذي يتهتك في حرمات الله إذا جلس بين قوم أقل ما فيه أن يشغلهم عن ذكر الله، فتجده لا يراعي الأدب مع الله ولا يراعي الأدب مع الناس، وأقل ما فيها والعياذ بالله أن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية لا خير في جلوسه، فقل أن يجلس إلا ويحدث مشكلة. فهؤلاء أنت أرفع من أن تضيع وقتك وأن تضيع عمرك. إن العبد الصالح يندم أشد الندم إذا مضت دقيقة فضلا عن ساعة فضلا عن يوم جلس فيه مع من لا يذكره بالله. هنيئا ثم هنيئا لمن سار إلى الله حثيثا. هو الرجل الذي لا تهنأ نفسه ولا يطمئن قلبه إلا بشيء يذكره بالله. عبد الصالح تجده في ضيق لا يمكن أن يوسع ضيق قلبه إلا بذكر الله، ولذلك والله أدركنا أناسا من الصالحين كانوا في قمة الثراء والغنى، تجده فيما هو فيه من النعمة والخير ما يرتاح إلا إذا دخل عليه عالم أو طالب علم. هؤلاء هم الصفوة وهم المجتبون. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا لمحبة الأخيار، اللهم ارزقنا حبهم وارزقنا أخوتهم فيك على الوجه الذي يرضيك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل نظرت أني إذا حصلت على وظيفة أن أصوم شهرا وقد حصلت عليها ولله الحمد وقد مر على النذر أكثر من سنة، فهل بالإمكان الصيام بعدم تتابع الأيام مع العلم أني لم أحدد الاتصال في الشهر أو التفرقة، وهل علي إثم في تأخير النذر؟ أفادكم الله. الله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فعلى المسلم إذا نذر طاعة الله عز وجل أن يفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد امتدح الله عز وجل أولياءه وعباده الأخيار الذين يوفون بالنذر، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأخي في الله، لا ينبغي للمسلم أن ينسى فضل الله عز وجل عليه. إذا نذرت فأوفي بنذرك، والله سبحانه وتعالى أكرمك وحصل مقصودك، وإن كان هذا النوع من النذر مكروه وهو النذر المعلق، والمنبغي عليك أن تفي بالنذر. فإن سميت شهرا معينا لزمك ذلك الشهر ويفوت بفواته، وتلزمك الكفارة إذا فات. فأن تقول لله علي إذا حصلت على الوظيفة أن أصوم شهرا ذي القعدة فمن هذا العام، فإذا جاء شهر حصلت على الوظيفة قبل شهر ذي القعدة فحينئذ تصوم الشهر كاملا ولا يجوز لك أن تفطر منه يوما واحدا. فإذا فات الشهر فقد فات النذر، وإذا أفطرت من الشهر شيئا فقد لزمك التكفير، لزمتك الكفارة، كفارة النذر، وهي كفارة اليمين. وأما إذا قلت شهرا وقصدك الشهر الشهر المعين فحين غير المعين ولكن الشهر المرتب، فيلزمك الشهر المرتب، فتستفتح ببداية شهر وتعتد به ناقصا كان أو كاملا. مثال ذلك أن تبدأ مثلا بشهر جمادى فتصومه، فإن ظهر ناقصا بالرؤية الشرعية فأجزأك لأنك قصدت شهرا ومرادك به الشهر المعين المحدد وليس المعين. وأما إذا نويت مطلق الشهر بمعنى 30 يوم بغض النظر عن كونها في شهر معين أو عددا، فحينئذ يستقيم أن تصوم 30 يوما سواء كانت بشهر أو كانت في غير الشهر المعين، والله تعالى أعلم. الشيخ، من نام عن ورده من الليل ولم يدرك إلا ركعة الوتر قبل الفجر، هل يقضي ورده في النهار أم لا؟ وإذا كان عليه القضاء فكيف يقضيه وهو قد صلى الوتر؟ أثابكم الله. الوتر لأن الله عز وجل جعل هذه الصلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، بغض النظر عن كون الإنسان أدرك قيامه من الليل أو لم يدرك. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وقد جعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر، وهي الوتر. فجعلها ما بين صلاة العشاء والفجر، أي أن الوتر لليل، لصلاة الليل، بغض النظر عن كونك أدركت وردك أو لم تدرك. فإذا أدركت وقت الوتر توتر، وإذا أدركت نصف قيامك من الليل تقوم وتصلي نصف القيام ثم تقضي النصف الآخر بعد استيقاظك. ولا يمنع من القضاء كون الإنسان أوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حجبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فحينئذ أنت تصلي مجموع الصلاة بغض النظر عن كونك أوترت أو لم توتر، وبناء على ذلك كونك أوترت لا يمنعك من قضاء صلاة الليل بالنهار، ولا يمنعك أيضا أن توتر بالليل فتقول أنا أريد أن أقضي هذه الصلاة وأخر الوتر، لا، بل تصلي الوتر في وقته لأنه هو السنة، ثم تصلي ما فاتك. لأنك إن أدركت وقت الوتر فقد أدركت الوتر وفاتك قيام الليل، والوقت الذي ما بين طلوع الشمس وزوال الشمس إنما هو للقضاء، وأنت لم يفتك الوتر فتقضي الذي فاتك وهو قيام الليل دون الوتر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حين كنت في مرحلة المتوسطة بل قبل ذلك وأنا أحب إفشاء السلام، حتى إنه كان من يمشي معي ينكر علي كثرة السلام على الناس، ولكن هذا الإنكار ما يزيدني إلا كثرة إفشاء السلام، وأنا الآن أبلغ من العمر 50 عاما وأحافظ على إفشاء السلام خاصة على الأطفال، فهل هذا بشارة لي وأنا الآن والحمد لله على استقامة؟ أثابكم الله. الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. والله مصيبة مصيبة مصيبة الإنكار. شخص سنة نبوية، شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء بأسلوب الحث والحظ، أولا أدلكم على شيء. انظر هذه الأمور كلها جاءت كلها معلقة على إفشاء السلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وهذا يقول منكر.